بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في رسالته في مرض القلوب وشفائها، ولهذا قال يحيى بن عمار: العلوم خمسة، فعلم هو حياة الدين، وهو علم التوحيد، وعلم هو غذاء الدين، وهو علم التذكر بمعاني القرآن والحديث، وعلم هو دواء الدين، وهو علم الفتوى إذا نزل بالعبد نازلة احتاج إلى من يشفيه منها، كما قال ابن مسعود: وعلم هو دواء، وعلم هو داء الدين، وهو الكلام المحدث، وعلم هو هلاك الدين، وهو علم السحر ونحوه. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا الأثر عن يحيى بن عمار، وهو أحد الأئمة في التفسير وفي الحديث، فيه بيان أنواع العلوم بحسب مكانتها ومنزلتها. قال: العلوم خمسة، فعلم هو حياة الدنيا، وهو علم التوحيد، وعلم هو غذاء الدين، وهو علم التذكر بمعاني القرآن والحديث، وعلم هو دواء الدين، وهو علم الفتوى إذا نزل بالعبد نازلة احتاج إلى من يشفيه منها، كما قال ابن مسعود: وعلم هو داء الدين، وهو الكلام المحدث، وعلم هو هلاك الدين، وهو علم السحر ونحوه. يلاحظ أنه ذكر أن حياة الدنيا بعلم التوحيد، وهذا لما لعلم التوحيد من أثر، فإن ضده الشرك، وهو موت وهلاك. ولذا قال الله عز وجل: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن هو في الظلمات. فهذا هو علم التوحيد الذي من هدي إليه فهو كالحي، ومن فقده فهو كالميت. وهذا بخلاف الأمور الأخرى التي تحصل من البدع والمعاصي، فهي بمثابة المرض، فإنه يمكن للإنسان أن يحيا مع وجود المرض، كما أنه يمكن للإنسان أن يبقى على الإسلام مع وجود بدعة غير مكفرة أو معصية. وأما من فقد التوحيد فقد مات ولم يبق له حياة. ولهذا فالشرك محبط للعمل، وليس مع الشرك حسنة، ليس لمشرك الشرك الأكبر حسنة واحدة، ولهذا هو كالميت. ولهذا خاطب الله عز وجل رسله بهذا المعنى، كما قال تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فهذا الشرك إذا أتى على الأعمال الصالحة، ولو كان أتى على عمل نبي أحبطه وذهب به ولم يبق معه حسنة واحدة. ولهذا ذكر العلماء أنه ليس هناك مخالفة تحبط أجر الإيمان والحسنات بالكلية إلا الشرك. ولهذا شبه علم التوحيد بالحياة، فلا حياة إلا بالتوحيد، ومن فقده فهو ميت، كما أن الميت ليس له عمل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات الميت انقطع عمله إلا من ثلاث. فالميت ليس له عمل إلا ما تسبب فيه في حياته، كهذه الثلاثة التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، وهي ولد صالح وعلم نافع ينتفع به وصدقة جارية. وأما ما عدا ذلك فالميت انقطع عنه العمل. كذلك الشرك من وقع فيه ذهب عمله وحبط عمله ولم يبق له حسنة، ولهذا استحق هؤلاء أن يكونوا خالدين مخلدين في نار جهنم، ليس لهم حسنة، بخلاف المؤمن فإن له حسنة. ولهذا يخرج الله عز وجل يوم القيامة من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه مثقال ذرة من إيمان، فهذا دليل على أنه لا يبقى في النار أحد من أهل التوحيد، ولو اقترف ما اقترف من الذنوب فإنه يدخل النار ويطهر بالعذاب منها، ثم مآله إلى الجنة. ولهذا اثنتان موجبتان، التوحيد موجب لدخول الجنة والشرك موجب لدخول النار. ولهذا شبه علم التوحيد هنا بالحياة، وهو بقاء الحياة واستمرارها وما يتبعها من العمل، ومن فقد ذلك فهو مشرك وهو ميت وإن كان مع الأحياء، كما أن الميت ليس له عمل فالمشرك ليس له عمل، لا تقبل له حسنة. ولهذا ذكر العلماء أن شروط قبول العمل ثلاثة: شرط عام وهو متعلق بالعامل، وشرطان متعلقان بالعمل. فالشرط المتعلق بالعامل أن يكون مؤمنا، فالله لا يقبل حسنة إلا من مؤمن، كما قال تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فلا عمل صالح إلا بإيمان، والإيمان يستوجب العمل الصالح. فهذا الشرط هو شرط لقبول كل عمل، فلو أن مشركا صلى وصام وتصدق وفعل ما فعل فإنه لا يقبل منه. ولهذا لما ذكر لبعض أهل الجاهلية ما كان عليه من إحسان وخير وهل هو في الجنة، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه في النار، فقال إنه لم يقل يوما رب اغفر لي، أي لم يكن موحدا. أبو طالب كانت له أعمال عظيمة، نصرة النبي صلى الله عليه وسلم أعظم عمل، والإحسان إليه ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه لم ينتفع بشيء من ذلك لأنه لم يفعل ذلك مع إيمان، مات على الكفر. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم يا عم قل كلمة أحاج لك بها عند الله، ولو قالها لكان للنبي صلى الله عليه وسلم حجة يوم القيامة في أن يشفع له وأن ينقذه الله بهذه الكلمة. وهذه الكلمة لما قالها الغلام اليهودي شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بأنه من أهل النجاة، فهي كلمة التوحيد، من لقي الله بها فهو من أهل الجنة، ولكن إن كانت له ذنوب قد يطهر منها وقد يعفو الله عنه. وأما من لقي الله بالشرك فليس له حسنة وليس له عمل، وإن تصدق وإن صام وإن صلى وإن فعل ما فعل من أعمال البر، لأنه فقد الشرط الأساس لكل عمل وهو الإيمان. وأما الشرطان المتعلقان بالعمل فهو الإخلاص فيه والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم في أدائه، أن يكون مخلصا في عمله متبعا للنبي صلى الله عليه وسلم في سنته. فمن لقي الله بعمل صالح مع توفر هذه الشروط مؤمنا بالله عز وجل مصدقا لرسوله صلى الله عليه وسلم يتقرب إليه من الأعمال الصالحة بما يخلص فيه فعمله مقبول. ولهذا كان من دعاء عمر رضي الله عنه: اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا. وهذا دعاء جامع، أن يجعل كل عمله صالحا، وهذا مما يتضمن السلامة من البدع والمعاصي، فإنها ليست من الأعمال الصالحة. ويتضمن أيضا المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، في أنه لا يعرف العمل الصالح إلا بالسنة. ثم دعا بالإخلاص: واجعله لوجهك خالصا. إنه لا يكفي الإنسان أن يفعل العمل الصالح حتى يتقرب به إلى الله عز وجل. فهذا هو العلم الذي هو حياة الدنيا وبه حياة الإنسان. والفرق بين من أتى به ومن فقده كالفرق بين الحي والميت. وليس هذا من الصور المقربة، فإن من التشبيه ما هو تقريب للصورة، بل إن هذا تشبيه تكتمل فيها الصور. وأن المشرك لا عمل له كما أن الميت لا عمل له، لا يتخلف هذا الأمر، ليس هناك حسنة لمشرك، كما أن الإنسان إذا مات ولم يعمل حسنة ليس له حسنة، فكذلك المشرك. بل إن الإنسان إذا مات قد يتسبب في بعض أعمال البر كما جاء في الحديث فيؤجر عليها بعد موته، أما المشرك لا يؤجر لا في حياته ولا بعد موته. قال: وعلم هو غذاء الدين، وهو علم التذكر بمعاني القرآن والحديث. إذا حقق الإنسان التوحيد كالذي ولد ووجد في هذه الحياة، والإنسان خلقه الله عز وجل في هذه الحياة وجعل لحياته قواما وأسبابا. ولهذا يذكر العلماء دائما يذكرون النعم، فيقولون: نعمة الإيجاد ونعمة الإمداد. فنعمة الإيجاد هو إيجاد الله عز وجل لهذا المخلوق من العدم، فهذه نعمة أن أوجده من العدم. ونعمة الإمداد أنه أمده بما تقوم به حياته من الغذاء البدني والغذاء الروحي. غذاء البدن بما جعله الله قواما للبدن، وغذاء الروح بما جعله الله قواما للروح والقلب وهو القرآن. فكما أن الإنسان إذا ولد فهو يحتاج إلى غذاء حتى تبقى حياته وتستمر، فكذلك إذا هداه الله للتوحيد لا بد له من غذاء، وهو تعلم القرآن والتذكر والتذكير به، كذلك السنة، فهو بمثابة الغذاء. فالتوحيد بمثابة الحياة، والعلم بمثابة الغذاء. ولهذا تجد الناس يتفاوتون في الغذاء وفي استخدام ما يصلح منه وما لا يصلح، كما أنهم يتفاوتون في العلم وفي الاشتغال بما يصلح منه وما لا يصلح. وكما أن من الغذاء ما هو قاتل، فكذلك الإنسان إذا سلك طريقا في العلم غير صحيح قد يكون سبب لهلاكه، كما أن الإنسان قد يموت بأكله، فكذلك الإنسان قد يهلك بمسألة. فالعلم هو قوام حياة المؤمن، لأنه يعبد الله، ولا يمكن أن يعبد الله إلا على بصيرة، ولا يمكن أن يعبد الله على بصيرة إلا بالعلم، ولا سبيل للعلم إلا بالقرآن والسنة، ولا سبيل للفهم الصحيح إلا بالرجوع إلى كلام أهل العلم. فمن هنا كانت الحياة وغذاؤها بالعلم الشرعي النافع، وهو العلم بالكتاب والسنة وبالفهم الصحيح لما جاء في كتاب الله وما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا العلم دل على النافع وحذر من الضار، فكما أن الأغذية فيها ما هو نافع وفيها ما هو ضار، فكذلك هذا العلم إذا تعلمه الإنسان عرف ما يصلح له من العبادة وما يثقل عليه وما يضعف عنه، وعرف المشروع من العبادة والممنوع، كما أن الطعام فيه ما هو مشروع وفيه ما هو ممنوع، فأباح الله لنا الطيبات وحرم علينا الخبائث، حرم علينا الميتة والخنزير والخمر. فكذلك في العبادة شرع لنا الدين وهو على مرتبتين، ما شرع على وجه الوجوب وما شرع على وجه الاستحباب. فكذلك في الطعام شرع لنا ما أباح الله، شرع الله لنا ما أباح من الطعام وحرم علينا ما هو ضار. فهذا غاية التشبيه، وهو من الفقه عندما شبه التوحيد بالحياة، وأن الغذاء هو بمثابة العلم النافع. قال: وعلم هو دواء، علم هو دواء الدين، وهو علم الفتوى إذا نزل بالعبد نازلة احتاج إلى من يشفيه منها. وهذا أيضا من دقة الفهم، فإن الإنسان إذا عاش على التوحيد عبد الله، ويكفيه أن يتعلم ما شرع الله له من العبادة فيعبد الله على بصيرة، لكن تعرض له شبه وأخطاء، فهنا يحتاج للفتوى، هنا يحتاج للفتوى. ولهذا يسهل على كثير من الناس أن يتعلم كيف يصلي، كيف يزكي، كيف يصوم، لكن يصعب عليه إذا عرض له عارض في عبادته أو عرضت له شبهة، فهنا يكون كالذي تعرض للمرض في حياته يحتاج أن يعرض نفسه على طبيب فيعينه على الشفاء ويزيل ما به من المرض، فعند ذلك يحتاج الرجوع إلى العلماء ليعرض لهم ما عرض له. والمرض الذي يصيب البدن ويحتاج للإنسان في حياته أن يرجع إلى الطبيب يقابله في العلم الشبهة، فالشبهة مرض المسلم ومرض العلماء، حتى إنها تخفى على كثير من الناس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. فأخبر أن الحلال بين والحرام بين، ولكن بين الحلال والحرام أمور مشتبهة اشتبهت على الناس لا يعلمها كثير من الناس، فقد يقع بعض أهل العلم في أن يخفى عليه شيء من المشتبه. ولهذا تلاحظون وجد خلاف كبير بين العلماء في مسائل، منهم من يقول حلال ومنهم من يقول حرام، والعلماء الراسخون يعرفون ذلك، ولكن هذا من الاشتباه الذي يقع لطلاب العلم ولعوام الناس ويعلمه العلماء الراسخون. فيحتاج المتعلم وطالب العلم أن يعرض ما عنده على أهل العلم ليزيل ما أصابه، وهي السؤال. ولهذا قال: إن دواء الدين هو الفتوى. الفتوى عندما يسأل العالم فيبين ويزيل الشبهة، فتكون هذه بمنزلة الطبيب الذي يداوي الناس. ولهذا ذكر ابن عباس رضي الله عنهما يقول: إني ما أعلم رجلا موته أحب إلى الشيطان مني، لأنه ينشر الضلالة في الأرض فأرفعها بالعلم. فموت هؤلاء أحب إلى الشيطان، وعالم واحد أشد على الشيطان من 70 عابد، لأن الشيطان يستهوي العباد والعامة كما تلاحظون في الفتن وعند نزول النوازل ويتلاعب بهم، فإذا تكلم العلماء أزالوا الشبه، فكان ما عندهم من العلم بمثابة المصابيح التي تضيء للناس طريقهم. ولهذا ذكر العلماء أن العلم نور، نور يهتدى به، والعلماء هم هداة إلى الخير، يهدون الناس هداية الإرشاد ثم هداية التوفيق من الله عز وجل. والفتوى مرتبة عظيمة لا يتمكن منها إلا من توفرت فيه شروطها، وهي العلم بالشرع وبما يضاد هذا العلم من الشبه. ولهذا ذكر العلماء أن العالم الراسخ هو الذي لا تشتبه عليه مسألة، أما من كان لا يعلم المسألة أو يعلم المسألة علما مجملا ولم يدرك دقائق هذه المسألة فإنه قد يقع في الخطأ، مثل معرفة الشبه التي تثار حول بعض المسائل، فهذه لا يعلمها إلا العلماء. ولهذا جاء في السنة للخلال أن رجلا سأل عبد الوهاب الوراق، أو أن رجلا جاء وقال للناس الإيمان مخلوق فتوقفوا وذهبوا لعبد الوهاب الوراق وسألوا عن هذه المسألة، فقال اذهبوا إلى أحمد، فذهبوا إلى الإمام أحمد فسألوه فقال هذه مسائل جهم وهي 70 مسألة. فأدرك أن هذه المسألة أثار أهل البدع حولها هذه المسائل للتلبيس على الناس، فخفيت على بعض أهل العلم وعرفها العلماء الراسخون. ولهذا ما عرضت للناس شبهة في عهد الإمام أحمد من بدع الجهمية إلا وقد تصدى لها وبينها، عندما تكلموا في خلق القرآن، عندما تكلموا في مسألة اللفظ، وعندما توقف بعض أهل العلم من أهل العلماء ومن أهل الورع فقالوا لا نجد في كتاب الله أن القرآن ليس بمخلوق، فتوقفوا عن هذه الكلمة. فقال لهم الإمام أحمد إن لا نقبل منهم هذا حتى يقول هو كلام الله غير مخلوق. قال وكنا نقبل من الناس ذلك قبل أن يتكلموا بهذا، فلما أحدث هؤلاء ما أحدثوا وجب أن يبين الحق. فالمقصود أن العالم هو الذي عرف الحق وعرف ما تثار حوله من الشبه، واستطاع بما عنده من العلم أن يزيل الشبه عن نفسه وعن الناس. ولهذا ذكر العلماء أن أفضل الناس هو أبصرهم بالحق عند الفتن، فهؤلاء هم الذين ينتفع بهم، وهذا هو العلم الذي يدخر، لأن في حال السعة الكل على خير، مثل ما تلاحظون الآن عندما يصلي الناس كل إنسان يستطيع أن يركع ويسجد، لكن عندما تعرض للناس مسألة دقيقة في الصلاة أو في خطأ تجد يعني أكثر الناس يجهلون هذه المسألة ويعرفها قلة قليلة من طلاب العلم. فإذا كانت المسألة أدق تخفى على بعض الناس حتى لربما انحصر العلم في قلة قليلة من العلماء، وهذا إذا كان في الصلاة فكيف بغيرها. ثم الفتوى تتطلب أيضا معرفة الأحوال التي ينظر فيها، وهي الأحوال المعينة لما يقع في الناس من الصور التي يسأل عنها من مسائل الحلال والحرام، وهذا يتطلب العلم بمعرفة الأمور التي ينظر فيها. فإذا كان النظر في مسائل الأشربة وما يباح منها وما لا يباح يتطلب من العالم أن يكون عالما بهذه الأشربة ويعلم حقيقة هذا الشراب أو هذا الشيء الذي يسأل عنه، وهل هو من المباح أو من المحرم. وإن سمي بأسماء حسنة لكن هذه الأسماء لا ينخدع بها أهل العلم، كذلك إذا كانت مسألة في مسائل المعاملات المالية فينظر إلى صورة المسألة ولا ينخدع بما تسمى به المسائل بغير أسمائها، كأن يقال فائدة أو هدية، فهو لا تهوله هذه الأسماء وإنما ينظر إلى حقيقة هذه المعاملة. فهو ينظر إلى هذه المسائل بما لديه من الأصول فيستطيع أن ينزل بعد ذلك الحكم على هذه الصورة المعينة فيقول حلال أو حرام. وهذا أيضا يحتاج إلى دربة وإلى معرفة كيفية تنزيل الأحكام على الصور، وهل المسألة هذه منقسمة أو أنها غير منقسمة، وهل لها صور تتخلف عن هذه المسألة أم لا. كل هذا مما يتطلب المفتي، ولهذا من عرف أحوال الناس علم أن الفتوى ليست بالأمر السهل، حتى إن عامة الناس اليوم إلا من رحم الله لا يحسن أن يسأل، ولو أن الإنسان أجابهم بمجرد ما يقولون لوقع في أوهام كثيرة، لأنه جرب في طلاب العلم ولا أقول في العوام أنه لا يحسن أن يسأل. فأحيانا يذكر يعني أشياء في السؤال لا يحتاج إليها السائل ويشغل ذهن المفتي بها، مثل من يسأل عن مسألة في الطلاق فيذكر قصة طويلة لرجل تزوج امرأة وعاش معها سنتين وحصل بينهما كذا، ثم تجده يسأل عن مسألة في الطلاق. نحن لا نحتاج لهذه الأمور. وفي أحيان أخرى تجد أنه في مقابل هذا يقصر في وصف حال المرأة عندما وقع الطلاق عليها، وهل كانت في طهر أم في حيض، فهو يجهل هذه المسألة ولا يدري أن هذه المسألة يحتاج إليها المفتي. وأيضا يجهل أيضا ألفاظ الطلاق الصحيحة الصريحة أو الكنايات، وقد يطلق على بعض المسائل يقول طلقت زوجتي وهو لم يطلق، ولهذا بعضهم يقول أقسمت على زوجتي يمينا، وهذه فيها تفصيل، فيقول مثلا هي طالق إذا فعلت كذا، وهذا له صورتان، كثير من الناس لا يتنبه لها، فإذا أراد أن يعلق طلاقها على خروجها فالطلاق يقع بالاتفاق، وإذا أراد منعها لم يقع. فمثل هذه الصور تحتاج إلى نظر وإلى تأمل وإلى استفصال من حال السائلين حتى ينزل الحكم تنزيلا صحيحا على هذه المسألة. ولهذا لما كان السلف وأهل الورع كانوا يخشون من تنزيل هذه المسائل، من تنزيل الأحكام على النوازل، من أن تتخلف شيء من هذه الشروط، كره كثير منهم أن يقول حلال وحرام، وإنما كان يقول أحب وأكره، كما قال يقول بهذا الإمام أحمد وغيره من السلف. فهذا هو العلم الذي هو شفاء، عندما يعرض للناس شبهة أو وساوس وخطرات سيئة، فهذا يحتاج إلى علاج، وهذا يظهر أكثر ما يظهر في أهل الوسوسة الذي يأتي السائل وقد انهار انهيارا كبيرا في دينه، ويظن أنه خرج من الدين بالكلية لما يجد في نفسه من الوساوس، فإذا عولج وبين له الحق وأن هذه الوساوس والخطرات لا تضره رجع إلى ما كان عليه من الإيمان. وبعض السائلين يسأل سنوات وهو يسأل عن مسألة واحدة في الوسوسة أو عن التوبة، هل تقبل أو لا تقبل، لأنه سمع بعض العلماء يقول إن توبة الزنديق لا تقبل، فيظن أنه وقع في الزندقة ويظن أن توبته ليست مقبولة، ولم يتنبه إلى أن العلماء عندما قالوا أن توبة الزنديق إنما يقصدون بذلك المنافق، فالمنافق لا يطمئن إلى رجوعه، ولهذا عندما قالوا توبة الزنديق تقبل أو لا تقبل هذا في حق القاضي، فهل يقبل ما أظهر منه ويرفع عنه الحد والحكم أم لا يقبل. أما فيما بينه وبين الله لم يقل أحد من أهل العلم أن الزنديق والمنافق والكافر لو تاب وأخلص لله عز وجل فيما بينه وبين الله، ما قال أحد من أهل العلم أن هذا لا يقبل الله توبته. فهذه مسألة إذا عرفها من يظن أنه وقع في شبهة تزول عنه هذه المسألة العظيمة، وهي أشد عليه من كل مرض. وقد لا يجد من ينبهه إلى هذه المسألة. ثم قال: وعلم هو داء الدين وهو الكلام المحدث، كما أن هناك أمراض تتسرب إلى البدن وعدوى تصيب الإنسان، فكذلك الدين أهل الإسلام أصابتهم العدوى قديما، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وأن هذه الأمة افترقت على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وفي بعض الروايات على ملة، قال الراوي يعني الأهواء، وهذه الأهواء جاءتهم من اتصالهم بغيرهم من اليهود والنصارى والمجوس والفلاسفة، فأصيبوا بداء البدع وداء الأهواء، وقالوا بما قال غيرهم ومن قبلهم، وصدق فيهم قول النبي صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا اليهود والنصارى، قال فمن إذن؟ فهناك داء، وهو داء البدع، داء الهوى، داء الكلام المحدث، فهذا ليس هو من العلم النافع، وإنما هو من الداء. ولهذا لما أدرك السلف خطورة علم الكلام والبدع حذروا منها، وقال ابن عباس: عليك بدين الأعرابي، وقال: عليك بالعتيق، وقال بعضهم: عليك بدين الصبي في الكتام. فكانوا ينهون عن التكلف، ويرون أن الدين يؤخذ بالفطرة وبالتلقي من الكتاب والسنة دون التعمق ودون التكلف والتنطع الذي حصل للمتأخرين. ولهذا كان علم السلف علما سهلا ميسرا، إذا تكلم الناس في مسألة متعلقة بالعبادة بينوها، وإذا تكلموا فيما وراء ذلك أمسكوا عنه، وإذا سألوا في مسألة لم تقع قالوا وقعت، كان كثير منهم يقول هل وقعت، فيقال له لا، قال دعوها حتى تقع فنتكلف لها. ولهذا ذم كثير من السلف بعض أهل الرأي لما تكلموا في مسائل فرضية، قالوا لو حصل كذا فحكمه كذا. كان السلف لا يرون الكلام ولا التعمق في هذه المسائل، وإنما يرون لزوم السنة، وأن السؤال يكون فيما ينبغي أن يشتغل به وهي العبادة. وأما الكلام المحدث والتنطع والتعمق في المسائل كالبحث عن الكيفية في الصفات، والبحث عن سر القدر، والبحث عن بعض الأمور التي لا تنفع، مثل الآن من يسأل يعني على الجن، هل يرون في الجنة أم لا، وما هي لغة أهل الجنة، ويسأل عن بعض الأمور، يسأل بعضهم عن يعني عدد أهل الكهف، حتى إن بعضهم يسأل عن كلبهم وعن لونه، ويسأل بعضهم عن يعني عصا موسى ومن أي الأشجار هي، كل هذا لا ينفع. ولهذا أمسك السلف يعني عن هذه العلوم، ولو كان هذا من الخير الذي ينفع لتكلموا فيه، ولكن يعني تركوا هذا. ولهذا قال شيخ الإسلام بن تيمية أنه لا يعرف الآن يتكلم في وقته، أنه يعرف على وجه التحديد قبر نبي إلا قبر نبينا صلى الله عليه وسلم وقبر موسى على وجه العموم. قال بعد ذلك: لأن أهل الإسلام ما اشتغلوا بضبط هذه المسائل وبمعرفة القبور، لأنه لا يتعلق بها شيء من الدين، بخلاف المشاعر، مشاعر الحج والزيارة، فإنهم عرفوها وضبطوها، فعرفت عرفة وعرفت منى ومزدلفة وكل الأماكن التي تتعلق بها العبادة، وضبطوها وبينوها، بخلاف ما لا يحتاجون إليه في العبادة فما اشتغلوا به. وكذلك من هذا أنهم لم يشتغلوا بتتبع أثار النبي صلى الله عليه وسلم ويضبط الأماكن التي صلى فيها أو نزل بها، لأنهم يعلمون أنه لا يتعلق بها شيء من الدين. قال: وعلم هو هلاك الدين وهو علم السحر. علم هو هلاك الدين وهو السحر. وهذا كما أن هناك بعض الأمراض تصيب الإنسان لكنه لا يموت بها، وهناك أمراض تصيب الإنسان ويموت بها. ولهذا ذكر من هذه الأمثلة السحر، والسحر كفر، كما قال الله عز وجل: وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. ويقاس على السحر غيره من العلوم الضارة، يعني كل ما أفضى إلى الكفر وإلى الشرك وإلى الخروج من الدين من أنواع هذه العلوم فهي من الهلاك البين، يعني التي إذا دخل فيها الإنسان هلك، وبدخوله في هذا الأمر يخرج من الدين. ولهذا يلاحظ أن من استمر في تعلم علم الداء أفضى به إلى علم الهلاك، إلى علم الهلاك. علم الداء هو البدع والكلام المحدث، فبعض الناس دخل فيها قديما واشتغل بها وترك ما نهي عنها، ما نهي عنه من الاشتغال بها، فأفضى الأمر ببعضهم إلى الشرك وإلى الردة، حتى وصل الأمر ببعضهم إلى القول بأن فرعون مؤمن وهو من أفضل المؤمنين إيمانا، ومنهم من قال إن إبليس مؤمن، ومنهم من قال لئن بسطت على النار أطفأتها، ومنهم من قال نعبد الله لا طمعا في جنته ولا خوفا من ناره. فكل هذه الضلالات وهذه الأقوال العظيمة قالها من ينتسب إلى الإسلام، لكن بعد أن دخلوا في هذه العلوم التي هي من علم الداء فأفضى بهم إلى الهلاك. وكذلك المرض، إذا الإنسان أهمل نفسه ولم يعالج نفسه فإنه يفضي به إلى الموت وإلى فقد الحياة بالكلية. لعلنا نتوقف عند هذه المسألة هذا، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.